الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان ديارة لم روشقالي إيمدا لولاتي إيمش فتنيك هاتو تناو مسلمانان، و كزورك لمسلمانان جيرو ديبون كلا شرع إخوادا قناها وتاوانا وبروها رشي إخواي فروردقار وعقوبو سزايا دبات في ميست باسي بكينو مسلمانان اللي وريا كينوا أو فتنة يش بريتية لفتنة سلفي عقار لقل تأمين الحياة لا يزورك تان لواني وريش تان قرتبه يا هتا أنا بتماي وري قري يا هتا أنا كفالتي أو كساندك كوري دقريت بلان بابزان الحكم كي لدين إخوة دابريتي لشي تنها سلفي عقار أو قرزي كدولة با خلق كي خوي دادات مشكلانية بلان كهاتو زيادة ورباي تيدابو يا خدهاتو او براپاری تیدابو که تسلیمی کمپانیای دلنیایی دکریت او حرام دبیت و دروس نابه ور بجیریت اگر صد کوملی لجنه فتواش فتوا بدات بوچ نامانه وشتیک بلن لجیرفانی خو مانه و داری هینین بل کشتیک دلن که بلگی قرآن و حدیثی لسره وهروها فتواي زناياني أزهر وزناياني ولاتاني إسلامي مجامع فقهي وزناياني مكة ومدينة وزور بي زناياني دولة إسلامية كان لسر أويك أو حرامة بوشي حرامة وتأمين حياة بريتية لشي أو باري كذا دريبا كومبانياي دلنياي تشيا هركسك تشيت بو أوي أو باري فانزا مليوني ورقريت أو السر راي أو سيصة هزاري كلي ورد جيري لبانق بيش أوي بارك ورقري أو جاركاتي ورقرتني باركش دبيت بينصتو نوتو چوار هزاريش تسليمي كومبانياي دلنياي بكات ياخد لي بجرته وبو او كومبانياي بيانصاتو نوتو شوار هزار دلنياي چي او كومبانياي چي دلنيا دكاتو لسر چي اساسو بنمايكا دولت كاتي قرز دادا بخلچي نوكا او خلق نيداتو نوك نيدنو كومبانياي اقلو لاو فيدا بوا تبناي اودك ابو حكومه اگر بهات وخلشيني دايوا او كومبانيايا قرضی او کس دادات او کنی داوتو چون بون مون کس کب مرت اگر او کس مرت خونات وانی قرضه کی حکومت بدات او ک 15 میلیون کمپانیای دلنیای 15 میلیون ک ده گرنت او حکومت لچوی هنا او 15 میلیون لو 594000 ک لا تیگ رای خلک ک وری گیر کس الفی عقاری انور گیر لو انا خریده کاتو 15 میلیون لیکو ده کاتو ای او کس دادات او کمرت قرض حکومتی ندارم. کوانت ای او کسی که با خود نداره و قرض که کمپانیا بوده و بالام لمالی چه لمالی او خلقی که سلفی عقاریان ورگرتو. تأمین شرکاتی تأمین کمپانیایی دنیایی کان که پیدا بون سرتا لولات کافر کان سری هالدا لولاتی مسلمانان دانبو. با چی؟ لناو مسلمانان دا بنمايه چی گرنگ هيا كبريتيلا وتعاونوا على البر والتقوى خواهي قورا فرماني فكردوين هاوكاري يكترب كين لسر چاكو لسر تقواي خواهو هاوكاري يكتربين اگر كسيك محتاج بو مسلمانان هاوكاري دا كان سير كان چه جمعه يكي نلين فلان فقيرة فلان نخوشة فلان محتاجة مسلمانان هاوكاري بكن زور بي مسلمانان لبر خاطر خواه هاو كاري دا كان ببي او ايتشاويان لو بيت قاز تاهي لبيناوي خواه تعاونو هاو كاري كرني اكتر هيا ولوش زياتر تماشا دا كين اگر كسيك محتاج بو قرز دور بقري قرزي دا ديته لناو مسلمانان دا قرز هيا بي اكتري دا دان بلام لناو كافرا كان دا نا قرز هيا قرز نيا ببي مقابلي زيادة كالربايت دانا بي چی تلای کسی بلی هزار دلارم بقرض بدیا دلتو شد بود پاری خم چون بقرض دادم لهر صد دلار یک چندم زیاده دادیتی او جادیدم دنا قرض نیا لناو آوان ل اسلام دا قرض هی و احسان و چاکه هی لناو کافر دا اوشتنیا اوشتنیا ها و کاری یک ترب کن ببلاش ببی مقابل ناچار محتاجی اوابون ک کمپانیای دنیایی دابنن کافر کان با چی دابنن بو اویکا بتوانن هاوکاری یکتری تیداب کن بلام لمقابل قازانج کردن دا نگل لای مسلمان هاوکاری یکتر هیا لمقابل اجر و پاداش لای خوا اوان او جور کمپانیانان دانا کدایان ورده ورده ورده ورده هاتا نا ولاتی مسلمانانش بلام پیش اوی بگات ولاتی مسلمانان لا امریکا و لا المانیا و لا اوروپا بگشتی سرجمیری کراوه احصا که کراوه پرسیار کراوه لو کسانی که بجداریان کردوه لو کمپانیای دلنیایی آیا خیری زیادره و کمپانیای شری زیادره لسطا بیستو پینجی او خلکی بجداری کردوه لاستفتایه که سرجمیریه که لامریکا و اوروپا کراوه لسطا بیستو پینجی خلکه که دلن بس شر و زرر خیری تیدانیه لسطا پنجاو پینجیشی نسیویانه شرکی زور زیادتره لخیره کی پنجاو پینجو بیستو پینجو لسطا هشتای بخرابی دادنین لسطا پازدشی دلین خیر و شری برانبره لسطا پینجیشی دلین قازانجی زیادتره بونی برتر لسطا پینجی کافرکان وادلین او سطا پینجش اوانن که بو خویان استفاده ان کردوا بونو منکسه که مردوا ورسکی پاره ان ورگرتو توا او پاره خلشان خواردو اوانه دلین چاکا کواتا لای کافرکانیش چاک دزانن شر زیادره لخیر ای بو ایمه مسلمان بی کن آیا هر اوی کلاسای غربو کافرکان بکین واشتیک اوان کردیان بی کن یا مسئله که اوی که کمپانیایک دوید لیره دا قازان جای چی گورب کات بو اوی مالی خلق بنا حق بخوات لیچگ لولات اسلام یکان یچگ لکمپانیا کانی دلنیایی شرکاتی تأمین سرجمیری کردو او کمپانیا لسطو هشتا ملیون ریالی لخلق ورگرتو بناوی کمپانیا کو بناوی تأمین و سطو هشتا ملیون ریال اوندهی ورگرتو اوندهشی کداویتی و خلق هشتا ملیون ریال بس سطو هشتا ملیون وری گرتوه کمپانیا تنها هشتا ملیونی گراندو تو با او کسانی که توشی زرر بون لسطا ده گراندو تو لسطا نواتی قازانز کردوه كواتا او كومبانيانا جورا كومبانيايا كن بو اوي مالي خلچيان دسكوي بنا حق او انتيدا سودمندن لقل لسطا پنجي او كسانش كبجداري دكن لسطا پنج بس لسطا نوتو پنجي زرر دكات اوي كتو برق لپارد ديت وكو چون استال كردستاني ايما 496,000 دبي بديت يا 596,000 بديت اگر هاتو او كسمرد او كومبانيا او 15 مليوني بو دات او دولت اگر مرد ادي اگر نمرد او توا كومبانيا باركي بو خوي برت حكم او كومبانيا انا وحكم او بجداري كردني مسلمانان شيا زنان دفرمون حرامه لبرت شنت خالك يا كم يان رباي تيدايا سوي تيدايا چون بوشي وي تيدايا كتو 596,000 دديت واجر شتيكت بسر هاد لولا وكومبانيا 15 مليون قرضي تو داتوا كواتا 596 مقابل 15 مليون او تو ليله دا او كسي كداتو لو سروا قرض بودرايوا او تو مالي خلقت بنا حق قوارد او ربايا وكاتي تشد او بويا دديت بوي لو سروا كشتيكت بسر هاد كومبانيا بود بداتوا او رباي نسيئش هر دو جور الربا كي تدايا رباي فضل وهروها رباي نسيئي دوا قستنو دوا كوتن كالرباش دزان برا برزا كانم لزينا خطرترو گناه ترا زينا او انده در قاية يچيق لپولكاني زينا وشعبكاني زينا او انسان ربا او انسان زينا لقل دايش خويب كات ربا سو خواردن چند پولك چند درجيك بچوكترين درجي اويا ان يأتي الرجل امه علانية بأشكال لفرشاوي خلق شيء تلاي داي چخوي او بريتي للربا خواي قور بوك ساند الله كسوخور فأذنوا بحرب من الله ورسوله فرمدي اعلام كان شرق لقال خواه وبيغمبرك اخواه خواه شرطان لقال ذكا بكسي نوت وإلا بوانا نبكا سوخور ربا دخون او سلفي عقار بوشي وي الرباي تدايا بهردو شي وكي وكو باس منكت دواميا خواردني مالي خلق بنا حق جايا كومبانيا مالي خلق دخوا بنا حق چونك اوهم خلقي كفارك ددا خوهم محتاج او نابته وري قريتوا يا كومبانيا مالي خلق دخوا بنا حق ليره دا او قازان زكا يا او كسيكتوشي زلالك دبه فارا ورد قريتوا مالي خلق دخوا لخ مالي خلق وبوي كلينا كي بو فردك ليتوا خواي قورش حرامي كردوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي خلشين أي إيمان داران مالي يكتر مخون بنا حق أو مال خواردني خلق بنا حق سيم سببي حرام بون أو يكا أو بيعي غرارة واتا شتيك كناديارو نازاني آيتو قازانج ذكي لو معاملية دا يا كومبانياك قازانج ذكا اگر بيتو او كسب مينه ونمرت او كومبانيا قازان جيكر تو او كومبانيا پار ديو دگري بود ناگرن تو جاريشتير اگر بجمري او تو قازان جيت كردو ولسكي تو قازان جي پاري ان كرد كومبانيا كو تسرر لحقي تو دابتنه كواتا اوش بريتي لا جهالت ولا غرر ولا ميسر كبريتي لا قمار چون قمار اوي كتو پاري چي كم ددي بووي پاري چي زور ببيوا اوش اوايا پاریک ددی 594,000 ددی با امیدی اوی اگر مردی او کمپانیا پاری چی زور لسرت ولاده باتو لبریتو دی داتوا خوای گورز ده فرمه یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اي ایمان داران خوای گور حرام کردو خمر می خواردنو مشروب خواردنو حرام عرق خواردنو وهروها والميسر قمار كردن حرام والأنصاب بتفرستي حرام والأزلام تيرو فشي يانسيبش بهمان شيء وحرام أويك خلق بختي خوي تعقيب كاته وش حرام من عمل شبيسة من عمل الشيطان لكردوي شيطانة ليدور كونه وبسكو سرفراز بن خواي قورا قماري لقلب تفرستي باس كردوها لقل مشروب خوار نوي باس كردوا او جور معاملي امره كلا سلفي عقار دايا جوري كلا قمار كردن ولا برچندها هو كاري تريج زانان بحرام ينداناوا ببلغي قران وحديث كمان كربايه واياتي لسره حرامه ومالي خلق بنا حق واردنا وديسان حرامه وهر وها بيعي شي جهاله وغرريشه نازاني تو براويا وكو كومبانيا براويا اوش بريتي لا حرام وزانين مذهب كانش بحرام ينداناوا او جا لولا وكسيك بفتوى بدا بلا حلاله داوي دليل وبلغي لدكين ولا آخر خلق محتاجة وخلق شاريني وأي شيء كانوا أوستانا بيانونين أقر بيتو الرباب وخلق حلال بكري ليقرن خلق بعد زيب كازور باشترا أقر بشي دزيب كيو مالي خلق بدزي أسانترا لو يكتوب شي الرباب كيو تخوتو شي سوخوار دم كي فنا بخواي فرودقار أو كاتا إعلان شرب كي لقل خواي جورا كواتا برا كانم أقا داربن أو جورم عامليك أو روهي حرامة و دینی خواهی پروردگاری جوای فیر کردوین دین ناکرید با قانون یک دوسی کس بریاری لسر بدن و توقعی کن و کتایی هاد کس قسنکا نک جارگ لجنه فتوه ده جارش فتوه بدن اگر مخالفی قرآن و حدیث به هر دلین حرام حرام بریاری چی یاسائینی شریعت کدو کس توقعی هان کد تواو زانا یعنی ترهمو تان بیدنگ من کس بوینی بلا حرام ایم بریار من داوه دجاري تريش بالريار بين هردلين حرامة مسلمان ورياب خوتان توشي أو حرامة مكان دوا كرم لأخواي قوراء نيت من باك كاد ومال من حلال كاد وآخر من خير كاد والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلمان دو جور تأمين هيا دو جور دلنيائي هيا تأمينات هيا يجي كان شرعية ودروستة يجي كان بشرعية وحرامة او اي باس ما انكر تأميني تجاري بيدلن تأميني تجاري كما بس بيدا تجارة كردنا بازرقاني كردنا یا او کسی پارکه ده دیبات و قازان زکا یا کمپانیا که قازان زکا ولا سطع نوتو پینجو زیادری شهر کمپانیا قازان زکات این تجاری و بازرگانی حرام و ریایبه و او کمپانیا نشبال خواه بترسن اگر کمپانیا اهلی بن دزلو کاره بچشن و واز بینن چونکه مالی خلق بنا حق دخون خویان توشی ربا خواردن کردوه و هر موظف ایچیش لو کمپانیاینا ایش بکات او توشی حرام ده بیون پارکی حرامه و هر کسی ایچیش کفالتی کسی بکا او پاری ور بگری خوی توشی حرام خواردن کردوه یا هاوکاری کردوه لسر حرام جوری دوم بریتیه لتأمین تعاونی تأمینات کبو تعاون و هاوکاری کردنی یکتره تعاون نك تجارة شون بون منا عشيرتك بيكوا هر مالي مبلغك فارد عدنه بقناعتي خوي برزامندي خوي بو اوي اگر نكسيك توشي يچيق لا انداماني عشيرتك انهات مصيبتي چي توش بو لو صندوقه تعاونيها وكاريب كانوا كلينك اي بوفرك او قيناك دروست او تعاونها وكاريه بلام اوه یکمیان تجاریه بو تجارت و بازرگانیه که حرامه او جار ایمه پیویسته لسر من هر یچگل ایمه بیر لوب کاتوه که ایمه لولات اگداین سرکردکان من خویان با مسلمان دادنین لولاتی چی کافر ناجین کوابو ارچی سرشانی فتوه درکانه كاتك كبرياري چي هلص دربچي لا حكومته و ارشي سرشاني فتوى دركانا نصيحت بكن بو اوي او هلي الراز بكريتوا نك بو اوي جيگاي پيلق نبيو او منصبي بميني حرام حلال بكات اگر هر كسي او بكا عقوبي قورده بلا اخواي قور اخواب من فارزيت هنده لو كساني فتوى حلالتيان داوا دوائي كمناقشيان لقل كراوو بويان در خسراوك اوشت حرامة فشيمان بوتا وبلان دلي من لمدوا ناتوانم بلان حرامة تازا قتوما ناتوانم فشيمان بوا بو ناتوانيت او ديني خوايا أي أو خلكاني بجويري فتواي توتوشي أو حرام بن أو أبالك أي بملي توي تعوانا كيدا سرتويا كواتا أرشي سرشاني ما مصاني آيني أوي داوال حكومتك شكيما لولاتي شي كافرنين كنتواني مناقشة بكيتو نتواني بلي أو حرام أو خوافي خوجنيا كلا أمريكا وبريطانيا ولاتاني أوروبا بجيت دولتي شي كافر وقانون شون دايدني دايدني بل هم خلق من مسلمان حكومت خوي بكافر نازانت كواب أي ما مستعي آيني فتوادر أجر برياري چيش حلبو راستي كوا نك پاساي بو بيني توا چون كتو لولاتك دادجي خلق كامو مسلمان أو خلق باتوشي حرام نبيت باتوشي حلال بنو بپاچي پرورد بن أو جار أجر بلين خلق محتاجة أجر بلين أي خلق شون خانو بكات راست براي برزم والله خلقي محتاج زورة خلقي فقير زورة كالكريتشي دايو لواني كري خان وكشي نبت بيدا كري ما نغانشي نبت أوانا همويهن بلام أرشي سرشاني لجني فتوا كان وما مصايني آيني وريش سفيا كان ومسؤول دا صلاة داران هموما أويا كداواب كين لحكومت بواري معيشتي خلق شاكات او ربدات او بلاي او كساني كزور محتاج فقيرا لجياكي او اي كسك لاندقروزي چي لبن بيبا شش حود دفترو خواب زاني معاشي شي مانگانت چن مليون دينارا او ربدريت او لخلقي چي فقير ومحتاج ككري خانوي مانگانت ينادريت بلام لولا او نكين بينشتي حرام لسر خلق دانين وخلق كمان لسر حرام پر وردبكين او كاري چي قناحة وولات من بو زرر دكا و هر کسی چیش توانای گورینی هبی و نی گوره توان برده بلای خواهی پروردگار که فتوای شرعی نده او بریارانه نگورین که بیه شرعین برو شرعی که واتا برای مسلمان توکو کسی چی فقیر قناعتت هبید بو توز حلالی که حتا خود توشی حرامی چی زور مکه چون که که بفقیری بجید اجرد لای خواهی گوره زور اگر قناعتت هبید في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة أواني كزوريان هي لدنيا أواني كميان هي لقيامة وهروها أواني كفقير بلام شكر إيمان دار وصابر فيش دولة من دكان دچنا بهشت وبفين صد هزار سال كواتا صبر بقربلاي مسلمان با فقير جبيت والله كنان نبي بي خويت تنها نانو آوی چی وشکت هبه با تو باشتره لوی پاره گور بگری حرام بیت او جار با بیر بکنه ولو حدیثانه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحدیث اگداد دا فرمی صلاة والسلامی خواه علیه سر بی انما اهلک من کان قبلكم الدینار والدرهم وهما مهلکاكم امام بزار روایتی کردو سنده کشی باش جیده پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی دینار و درهم امتان پیش اوی بهلاک بر هر او دوانش ایو بهلاک دبن دینار و درهم بو خو توشی حرام دکا بو دینار و درهم دست کبت لحدیث چی در پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام فرموی آل فقر تخافون او العوز آی ایو لفقیری ده ترسین یا لمحتاجی ده ترسین خمی اوتان فقیر و محتاج بن یا اوی پلی دنیا دست کوتن دکن إن الله فاتح عليكم فارس والروم خواي قولة إمبراطورية فارس والروم دخات جير دستي إيوة ولتصب عليكم الدنيا صبا دنيا بسرت عند درجي برجان أو عند زور دبي وهيجتك بهلاك تنابا أقر بهلاكشن إلا فارو دنيا نبيت كواتا فارو دنيا سبب بهلاكشون برايخهم ومزانا كخانويشي خوش تذكرتو نجات دبو خود توشی جهنم و آگر و عذابی خواه کر پناه بخواه گوره اگر بحرام بو بیت لحدیث اشتر دا پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام بصحابه فرمو کو ملک صحابه کبیستیان ابو عبیده کری جراح گراوتا و لبحرینو زکاتی پیا هاتن خربونا و لمزگوتی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام پیغمبر تماشای کرنو پیا کنی فرموی واب زانم بیشتو تان ابو عبیده هاتو تاو پاری زکاتی پیا تیان بلای پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام درود لگل ناکن فرموا والله ما الفقر اخشى عليكم والله من لفقيرين ترسم توشتان بيت ما ترسي او امنيه توشي فقير ابن ولكن اخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم البلام لولا إيودة ترسم دنيا تان بسر دا برجيت منافسي بكنو بيش برشي بكن لدنيا دسكوتن تا وكوچون أمتاني بيش إيو منافسي دنيا بيدا كردن ياندكر بآغات عندك وكوچون أمتاني بيش إيو بآغات كردن وتهلككم كما أهلكتهم دنيا وبار بهلاك تان برنو دين تان بسوتين هر وكوچون أمتاني بيش إيو بهلاك برت پارو دنیا به هلاك دبابرای مسلمان وریابه هر سرچاوی چی پاره دسکوتن حرام به خوتی لی بدور بگرا اگر بتی پاره دسکوی رگا زورن بلا مواز له همویان بینه الا لرگای حلال و نبی چونکه محاسبه و لپرسینه و عقابی لسر اخواب من پارزید او جارچاک بزانه برای مسلمان والله اگر لبرخاتی خوا واز بهینید لو سلفی عقاره بوشی ویک امرو هیا والله إخوائي قبل درقاء خير اللي ذكاته للاي تترو حلال بنسيب ذكاء من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه هركسي لبرخوا واز لحرامك بينه إخوائي قبل خير تري بنسيب ذكاء إخوائي قبل دفرمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هركسي تقوى إخوائي قبل ربك إخوائي قبل درقاء خير اللي ذكاته ورزق الروزي دا من حيث لا يحتسب لشويني شوا ورزق روزي حلال بوديك بخيال شدانا هاتوا بس لبرخات إخوة واز لحرام بينه وتقوى إخوة قوربك كواتا مسلمانا بونا خلطين ولا فتوى دراوة فتواي هلا حرام بو إيو حلال ناكات هر محاسبة ذكري لسري ما دام دزاند قرآن وحديث بحرام دادنن أو جابيام سيرا لجني فتواي أزهرو لجني فتواي مكة ومدينو زوربي ولاتاني إسلامي مجمع فقهي كان همو يدلن حرامة لولاتي إيه مدى كان ما مستايش آيني بلن حلالة براستي جيغاي سر سرمانة بودة بي إيه ما لا بدين لو بلغاني قرآن وحديث كبأشكرا ديارة كومبانياي دلنياي كومبانياي مال خواردني خلق بنا حق كومبانياي كالربا وسوي تيدايا كون دبي بي أوبو خلق بحلال دابنين لجياتي أو فتوايا ددن داوال حكومتك او باجو او سران او حرام لسر خلق هلقري او الزور باشتر بو قيامتان وهروها بو دنياشتان بو قلو ملتكتان داوا دكم لخواي فروردقار بو خاطرين او جوانكاني بو خاطر صفات برزكاني هداية من دابو حق خواي فروردقار لحلال جاتر توشي حرام من نكي خواي قورا او ان دا حلال من بنسيب كي توشي حرام نبين خواي فروردقار من فارزي لهموش دكتو بيدنا خوشا خواي قورا اخير من خير كي بختور من كي شفاي نفوش من بدي هدايتي او كسانا من بدي كسر لشيواون خواي قورا او كسانا من دور كوتونا ونزيجام كي توا خواي قورا رحمو بزيمان في ابكي خواي فروردقار برايتي بخينا ناو مانا بخيت ناو مانا واخير من خير كي بهشت من بنسيب كي لجهنم من فارزي خواي قورا قرزي قرزارا كان من بدي توا خواي قورا فاداشتي همو او كسانا بدي توا كدستي خيريان بوا لو مزقو تدا بو خاطرين وجوانا كانوا صفات برزكانت والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة.